أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بالأمس بيان الإشكالين اللذين سجلهما قلم الشيخ الأنصاري والإجابة عنهما، فلا نكرر، نطبق ذلك. نعيد من ويشكل، ها؟ وين وصلنا هو؟ ويشكل ما ذكره الشهيدان بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق مثل نحو أحل الله البيع. هذا بالنسبة للبيع، وبالنسبة إلى غير البيع من العقود عموماتها هي وإطلاقات، يعني إطلاقات وعمومات وإطلاقات أدلة سائر العقود. خب، يشكل بأن وضع الصحيح يجب عدم جواز التمسك. متى ومتى يتمسك بالعموم والإطلاق؟ عندما يشك في أمر شيء أنه شرط أو مانع، أو هذا عندما يشك. لذا قال في مقام الشك في اعتبار شيء فيها، والحال مع أن والحال أن سيرة علماء الإسلام التمسك بها في مقام الشك في هذه المقامات. واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، نعم يمكن أن يقال، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني لكن مو صريحا بشكل هذا، إن البيع هو كأنه الإجابة هي توضح الإشكال. إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعته، إن البيع إذا استعمل في الحاصل، اللي الحاصل هو شنو؟ من إنشاء ملكت بعت، الحاصل شنو؟ التمليك. فالحاصل هو التمليك، من المصدر يعني من إنشاء التمليك، اللي هذا إنشاء التمليك الذي يراد من قول القائل بعت. لأن المصدر هو شنو؟ إضافته إلى تلحظ فيه جهة الصدور. خب، الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل. فأكو كم معنى لعنوان البيع لعنوان غير البيع من العقود؟ واحد، ما كان مؤثرا صحيحا. هسه قد تختلف نظرات الطرفين أو الأطراف، العرف والشارع، في مصداق الصحيح والمؤثر. العرف يرى أنه لا يعتبر البلوغ شرطا في تأثير بعته وقبلته في التمليك، بينما الشارع يقول لا، البلوغ إلى مدخلية. هذا اختلاف بالمصداق، والاثنين متفقين. لما تجي تسألهم وتقولهم يابا البيع موضوع للصحيح والفاسد أو للصحيح، اثنيناتهم يرفعون يديهم، شي يقولون لخصوص الصحيح فقط. لكن هذا عنده صحيح، ذاك عنده شنو؟ مو صحيح. ومثلنا ذلك بمثل شنو؟ الاحترام، التعظيم عند الأقوام وال ملل. قد تختلف كيفية التحية والتعظيم عند قوم عما هي عليه عند آخرين. واضح المطلب؟ هذا مو معنى أن مفهوم وعنوان التعظيم يختلف معنى عند الأقوام، لا، واحد هو التعظيم، المصداق يختلف هنا أيضا كذلك. لذا قال على أنه لا يستعمل حقيقة إلا في الصحيح المؤثر. ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع، مو فقط راح يكون عند العرف عند العقلاء مؤثر، حتى عند الشارع أيضا، فالمصداق هم راح يصير واحد عندهما. وإلا إذا يشترط الشارع أمرا آخر، راح يكون هذا المتحقق بيع حقيقة أو صورة بيع، صورة بيع. شبيه من؟ شبيه بيع الهازل، بيع الشخص يجري العقد هازلا، هذا حتى عند العرف شو يكون؟ أحسنت، بيع شو يكون؟ غير مؤثر. إيه هذا صوري. لذا قال ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده، يعني أيضا، وإلا كان صورة بيع، نظير بيع الهازل عند العرف. شلون بيع الهازل عند العرف صورة كما هو عند الشارع؟ فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعت، يعني البيع اللي يستعمل في التمليك اللي يتحقق بعد قوله بعت وقبلت عقيب إنشاء التمليك. خب، نظير، عفوا، ما حصل عقيب قول القائل بعت عند العرف والشارع شنو؟ حقيقة في معنى واحد مو مختلف، وهو شنو؟ حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره. العرف والشرع يتفقان على ذلك، لكن الإفادة والفائدة تختلف، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة ترتب الأثر مختلف في نظر العرف والشرع. ربما الشارع يقول هذا لا يفيد ولا تترتب الإفادة إلا إذا توفر فيه الشرط الفلاني، هذا مو معنى أن معنى البيع يختلف عند الشارع عما هو عليه عند العرف. ها؟ كل من القائل والشرع والعرف يراه صحيحا مؤثرا، يعني عفوا، كل من القائل والعرف والشرع يرى أن البيع موضوع المن للصحيح المؤثر، لكن هذا يقول صحيح، ذاك قد يقول لا مو صحيح، بحيث لو هذا التفت العرف مثلا التفت إلى أن الشارع قد قيد ذلك وفكر في ذلك لربما يتراجع عما هو عليه، ولكن ما راح يتغير معنى البيع، فقط المصداق راح شنو يقول؟ ايه انا المصداق اللي كنت اجعله مصداق للصحيح المؤثر اشتباه كان، هذا هو الصحيح المؤثر مو ذاك الصحيح المؤثر. مثل الماء، الماء عندي وعندك معنى واحد، وإن كان قد أختلف معك في أن هذا الموجود ماء أو لا، أنت تراه ماء أنا أراه عصيرا اشتباه، لكن يبقى مفهوم الماء عندنا شنو؟ واحد، اي مو مختلف، لكن أنا أعد هذا مصداقا أنت لا تعده مصداقا، ترى أن شيئا آخر مصداق له، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع. هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال. بالنسبة إلى تمسك العلماء، تمسك العلماء هم حلينا، قلنا على أن العلماء إنما يتمسكون بإطلاقات أحل الله البيع وغيرها عند الشك. ليش؟ من جهة أنه ما ورد في تلك النصوص من عناوين ومفاهيم تنزل ماذا؟ بما يراد منها عند العرف. فإذا الشارع عند نظرة أخرى إضافية لابد أن ينبه عليها، فلما ما ينبه عليها معناه هو موافق العرف فيما يراد، لمن البيع في أحل الله البيع منزل على البيع العرفي، إذا الشارع عنده شرط جديد لازم يضيفه، يقول أحل الله البيع بشرط البلوغ، فإذا ما بين ذلك معناه ما يكون بيعا عند العرف أنا أمضي وأقره حتى لو بلوغ ما أكون، إذا يريد يبين. قال: وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحو البيع، فلأن الخطابات نصوص لما وردت على طبق العرف، هو المخاطب بها مو الملائكة، العرف، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، يعني على التمليك. هو الصحيح المؤثر عند العرف شنو هو؟ التمليك، أو على المصدر الذي إنشاء التمليك، المصدر إنشاء التمليك، أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعته. فإذا حمل على ذلك فيستدل بإطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء. هذا إشارة إلى آية أحل الله البيع، ووجوب الوفاء إشارة إلى قوله تعالى: أوفوا بالعقود. اثنينات بهن إطلاق أو عموم، ترى هنا الإطلاق مو المراد الإطلاق الاصطلاحي، لا، أعم منه ومن العموم، إيه شمولية. فيستدل بإطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا، فتأمل فإن للكلام محلا آخر. جيد، أمشي الكلام. بس عفوا، بالنسبة لهذا يعني مصير كأنه شنو العرف الذي يحدد الشروط ليس الشرع؟ لا، ليش؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هو الشارع جاي يتكلم، مو هو الشارع الأت المتكلم. سألت إذا رحت للبيت وقلت لها للأهل، قلت لها على أنه أطبخي لنا تما وقيمة، وإذا مقصودك من القيمة شيء آخر أو فرد إضافة أخرى مو بذهن الأهل، لازم تبينه أو لا؟ وإذا ما بينت يعني المراد ما في ذهن الأهل أيضا، ما يفهمه الأهل من لفظ تما وقيمة. أنت المتكلم تريد نفس ما في ذهن، هنا أنا مات الشارع يريد نفس ما في ذهن العرف، إلا إذا هو عند فرد شيء إضافي له مدخلية، فلا بد من أن ينبه على ذلك. فما دام ما نبه معناه ما عنده شيء إضافي، ولا يتنافى مع قوله صحيح. لا، هو صحيح عند كل منه، ما كل منه ما يسمي تم القيمة، هنا أنا مات كل منه ما يسمي بيع، وصحيح ومؤثر وغير شيء ما يريد من البيع. الكلام في المعاطات. المعاطات، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول: جماعة فسروا هذا اللفظ، فسروا هذا العنوان بهذا التفسير: كل من اثنين يعطي كل من اثنين ما بيده إلى الآخر عوضا عما في يد الآخر. يعطي بيده، يعطيه السامون، مقصود بالإيد، مقصود بالإيه، أي. فأن يعطي كل من اثنين شيئا عوضا عما في يد الآخر، عما يأخذه من الآخر. هذا تفسير للمعاطاة كما ذكره جماعة. الشيخ الأنصاري يقول هذا يمكن أن يتصور على وجهين. الوجه الأول، أنا خلنا نفرض الشخصان، أنا وجنابك. أنا لما أعطيك أبيح لك التصرف فيما تأخذه مني، وأنت تبيح إلي ما أخذه منك، فأن يبيح كل منهما التصرف فيما يدفعه للآخر، يعطيه للآخر من دون أن يكون ناظرا إلى قضية التمليك، إباحة فقط. وأخرى، الوجه الثاني اللي يمكن أن يتصور في عملية إعطاء كل منهما ما عنده للآخر عوضا، لا، يقصد التمليك. أنا لما أعطيك أقصد تمليكك، وأنت لما تدفع لذلك الشيء تقصد العوضية وتمليكي. فإما إباحة وإما تمليك. ثم يضيف قدس سره أنه قد يذكر وجهان آخران غير الإباحة والتمليك، وهذان الوجهان الآخران بعد ما لازم تفرض بهن الإباحة والتمليك بهذا الشكل اللي ذكرناه، وإلا ما راح يصير ثالث ورابع، راح يبقى هو لو ثاني لو أول. ذل الوجهان الآخران لازم يختلفن عن الوجهين الأولين. في الوجهين الأولين إما يقصد كل منهما إباحة ما يدفعه ما يعطيه عوضا، أو يقصد التمليك في الثاني. الثالث والرابع الوجهان الآخر قال لا، أجي أنا أدفع لك، هو أنت تدفع لي، إباحة تمليك الذهن خالي عن ذلك، لا تلويحا ولا تصريحا، أكو إباحة أو تمليك. فاختلف عن الثالث والرابع، عن الأول والثاني. الاحتمال الوجه الآخر اللي يصير وجه رابع، لا يقصد التمليك، لكن التمليك المطلق من دون أن يعنون بمن بالبيع، كما هو الحال كان وين في الثاني. في الثانية أن يتعاطي على وجه التمليك، مو وجه التمليك المطلق، الوجه التمليك المخصوص بعنوان البيع من درج تحت البيع. فعندنا أربعة وجوه. الشيخ الأنصاري كأنه يريد يبقي الوجهين الأولين، أما الوجهان الأخيران لا يريد يدفعهن من الآن، يبقى هو والوجهين الأولين وبعدين يشوف يا هلي منهن يفوز بالسباق. أما الثالث والرابع من الآن نريد نطلعهن من الحلبة. واضح لولا؟ شلون نطلعهن؟ انتظرنا بعد قليل. جيد، المطلب واضح. قال قدس سره: الكلام في المعاطات. اعلم أن المعاطات أول ما دخل الشيخ الأنصاري صار بناء شي يسوي يفسر ال، فإذا هذا فرد بحث في موضوع المعاطات. بعد شوي إن شاء الله بعد أسطر يجي البحث عن من؟ عن حكم المعاطات. الآن موضوع بعدين حكم. عادة واحد شوية يجي يتعب نفسه ويبحث المراد من هذا اللفظ ما هو، ذاك اللفظ ما هو، شوكت متى؟ فيما إذا كان هذا اللفظ وارد في لسان النصوص، فالنصوص وارد، فنجي نبحث ليش حتى نعرف المراد من هذا اللفظ في النص الفلاني. أما إذا لفظ المعاطات ما وارد، عرفت بعد شأن بقوله شنو نتعب نفسنا؟ اسم الله ثبت أن المعاطات معناها هذا، ايش راح يصير؟ جدتي إذا نذرت المعاطات شنو؟ كل ما أضرب بالكمبيوتر ما أكو رواية تقول لي معاطات وتعاطى ويتعاطى ما أكو، وشنو الفائدة؟ ينزل ما هو بالعرف. إيه بس ما أكو وارد بالروايات، خو شنو نتعب نفسنا هسا؟ خو إذا حددنا هسا موضوع المعاطات خو شنو نسوي؟ موضوع الصلاة إذا حددنا، موضوع الماء إذا حددنا، عدنا النصوص شنو أخذت في موضوع حكمها؟ الماء، الصلاة، الصوم، الحج، أكو فرد فائدة تترتب حتى أعرف شنو اللي وشلون أتعامل مع هذا النص وش أفهم. أما المعاطات فلم يرد في نص من النصوص حتى أتعب نفسي الشريفة وأضيع وقتي. جيد، هذا قد يشكل بهذا الإشكال. لابد بالأخير من معرفة موضوع عند العرف. ها؟ أقول استفهمت عند العرف شو شنو هسه؟ الأصل الوضع الأقل. شنو هسه؟ يلا أسأل، معاطات معناها هذا المعنى الأول شنو؟ معناها أن يكون يعطي البالغ إلى البالغ فقط. هذا الحكم لأن حكمه جائز، معناته إذا كان غير بالغ يعني المعنى باطل. بس هذا ماك احتمال، لديك الشروط خو ماك احتمال. لكن تعليق لو قال مثلا يعطي مع قصد او يعني تخلص بالتمليك او بالإباحة. اقول أن اذا ما افتهمت شنو معنى المعاطات شنو ايش راح يصير؟ قول يا بتر أنت البيع اللي ما بي لفظ سسمية معاطات ما سمية معاطات، إعطاء من جانبين إعطاء من جانب واحد كذا، هذا ما راح يخل بالمشكلة. هذا شنو هذا نجي نبحثه وإيه. خب هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. زين الأمر الثاني قد يقال بأنه راح يجينا إن شاء الله الإعطاء من جانب واحد، الإعطاء من جانب واحد كما إذا كانت المعاملة نسيئة أو سلف، تروح سألت إلى بقال سوبر ماركت تريد تشتري نسيئة ثمن ما تريد تدفع، تعاطي موجود لو ما موجود؟ ما موجود تعاطي، إعطاء من كل من الطرفين ما موجود، الجيب خالي. فأنت شنو فقط تأخذ علبة شنو معجون الطماطم. فهنا هذا همات معاطات رح يجينا إن شاء الله، مع أنه إعطاء من جانب واحد، ذاك بدفعه يحقق ما هو بمنزلة الإيجاب، وأنا بأخذي أحقق ما هو بمنزلة القبول. إلا إذا تقول على أنه ذاك مو معاطات، ملحق بالمعاطات، فلا تسوي إشكال هذا على التقب. السؤال حاصل للاطلاع، مزيد من الاطلاع. قال اعلم أن المعاطات على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، وهو يتصور على وجهين. زين طبيعي هذان الوجهان أن يبيح أن يتعاطيا على وجه التمليك اللي جاي يذكرهن الشيخ، هذا لخصوص المعاطات في باب البيع مثلا، أو إذا شويون شبيه البيع. يعني مقصودنا إذا ما كان أكو بالعقد تمليك أو وكالة، الوكالة أصلا ما بيها كذا، خب حينئذ هذا شنو هذا؟ لا إباحة، لا عفوا الوديعة، هذا لا وكالة لا إباحة لا تمليك، فهذا حينئذ يعني شنو معاطات ما يصير. مرة تطي وتقول له بسم الله الرحمن الرحيم أو دعت، ستسويها شنو عربية فصيح وهذا لفظي، ومرة لا معاطات يسويها، أخو تقبل الوديعة المعاطات أو لا تقبل؟ لازم تقبل. اي قب هناك وين شنو اكو اباحة اكو تمليك ما اكو. فاذا هذان الوجهان المذكوران من باب ان كلامنا في البيع وشبيه البيع، مو اشكال هذا صار نقوله لا توضيح، احدهما ان يبيع، الثاني ان يتعاطي على وجه التمليك، أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه، الثاني أن يتعاطي على وجه التمليك، وربما يذكر وجهان آخران، أحدهما أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة. المقصود من النقل هنا مو النقل الاعتباري، ولا أبقى رح يصير تمليك رح يصير هو شنو ما أدري، لا النقل التكويني، النقل الخارجي، النقل الحسي، هذا نقل شلون ينقل الفراش من هنا إلى هناك، ينقل مثلا علبة الكذا من هنا إلى هناك، أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة بأن يعطي شيئا، يعطي الدينار ليتناول شيئا فدفعه فدفعه الآخر إليه، الثاني أن يقصد الملك المطلق يعني دون خصوص البيع، يقصد الملك المطلق. هذا يظهر من عنده أن الثاني من الأولين أن يتعاطي على وجه التمليك يعني بخصوص البيع، فراح يصير عندنا أربعة وجوه يمكن أن يتصور فيها التعاطي. هسه يريد يدفع الأخيرين حتى يبقى يعيش مع الأولين وتبدأ المناقشات. قال ويرد الأول. ما يصير، ما عندنا فرشي أنت تبطيه لا قاصد إباح، لا أشيل هذا الآن وأدفع إليه هذا، يلا نقل مو اعتباري، نقل خب لحاظ الإباحة والتمليك، ما يصير يخلو قصدي من ذلك. لو أقصد إباحة، لو أقصد شنو تمليك، لو أقصد عارية، لو أقصد وديعة، لو أقصد فرشة، لازم أكون ما يصير خالي من القصد. قال ويرد الأول زين بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع، الإباحة، العارية، الوديعة، القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة. قد يقال إن نكتفي ذلك مآلها إلى أنه ما يصير التجنس تحقق من دون فصل، لازم أكو قد إذا تريد تحكي شوي على المنبر إيه يقولون هذا يفتي. والثاني ويدفع الثاني، الثاني شنو هو؟ يقصد الملك لكن مو خصوص البيع. يقول هذا تقدمت الإشارة إلى خلافه، وهو أنه أصلا إذا واحد يقصد الملك تمليك، التمليك حقيقة وين؟ أحسن، تمليك بعوض حقيقة في البيع، قصدت أو لم تقصد؟ بل إذا قصدت الخلاف ذاك شيء آخر. فإذا هذا الرابع مو فرد شيء أجنبي عن الثاني اللي قلنا شنو؟ أن يتعاطي على وجه التمليك خصوص البيع، ولو حتى لو ما قال بعته قال ملكتك بكذا، قلنا هذا اللي ادعى كاشف الغطاء أو التستري أنه منصرف إلى البيع، قال إطلاق، قال إن لا يراد من التمليك خصوص البيع، البيع وغير البيع ما داخل، لكن منصرف أوضح الأفراد، أغلب الأفراد شنو هو اللي الشيخ الأنصاري تأذى وناقشه تذكرون؟ قال والثانية ويرد الثانية بما تقدم في تعريف، ويرد الثاني بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة على وجه العوضية هو مفهوم البيع لا غير. نمشي؟ نعم يظهر من بلي أكو فرد شيء، يظهر من بعض الفقهاء أنه إذا فرد واحد من باب المفارسة هذا باع لبن الشات لشهر، قال لبن هذه الشات لشهر أبيع لك إياه $100، روح شهر أنت أحلب من هذه الشات، قال هذا مو بيع. فيرى بعض الفقهاء أن التمليك بعوض ليس بيعا. قال نعم يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشات مدة وغير ذلك، كون التمليك المطلق أعم من البيع، مو أنه متعين في البيع. بس هذا محل بحثه. ثم إن المعروف شروع وين؟ بيش شروع في البحث عن حكم المعاطات. موضوع المعاطات عرفنا، الثالث والرابع من الوجوه حذفناهن، بقى بالكمبيوتر فقط على صفحة الكمبيوتر الأول والثاني، أن يبيع كل منهما أن يقصد التمليك. حكم إنشنس، حكم المعاطات ما هي؟ يقول أكثر الفقهاء كما قيل ذهبوا إلى أن المعاطات تفيد الإباح، وإذا تلف أحد العوضين فضلا عما إذا تلف كلا العوضين، إذا تلف أحد العينين تتحقق الملك، فابتداء المتولد شنو؟ إباح. إذا مات واحد من العينين، واحدة من العينين، راح شنو يصير؟ ملك. هذا الرأي المعروف والمشهور كما قيل. أكو قول ثاني أن الإباحة بيع لازم، هذا لعل كثير من أبناء العامة تبنوه، ومن بين فقهائنا الشيخ المفيد رحمة الله عليه يرى بأن المعاطاتين بيع لازم، كما أن البيع اللفظي بيع لازم، المعاطات أيضا بيع لازم. هذا الرأي الثاني في المعاطات. الرأي الثالث لا، هي بيع فاسد كما عن العلامة في النهاية، لكن على سبيل الاحتمال ذكر ذلك العلامة. فما تفيد حتى الإباحة لما فاسد، لا يفيد حتى الإباحة. فصار عندنا إباحة ملك، لا إباحة ولا ملك. إباحة الرأي المعروف، الملك من بين فقهائنا الشيخ المفيد قدس الله أنفسهم، عن النهاية نهاية الإحكام للعلامة احتمال أنها بيع فاسد، يعني بيع فاسد واضح ملك يصير، ولما فاسد حتى إباحة ما أكون. هذه من بين الأقوال، هذه الأقوال متميزة تكون. الشيخ الأنصاري يقول إحنا قبل ما نجي نبحث نشوف الأول من الأقوال حلو مناسب، الثاني الثالث، ولابد أن نحرر محل النزاع ونقول بويا احنا وين جاي نتنازع؟ جاي نتنازع في الوجه الاول بناء على الوجه الاول لو بناء على الوجه الثاني؟ يعني بناء على ان يبيح كل منهما في هج معاطات ذكرت هذه الاقوال الثلاثه، او في المعاطات على الوجه الثاني اللي يملك على وجه التمليك؟ يعني هذه الأقوال الثلاثة اللي هي إما وإما وإما، قول يا بهجي، إما إباحة وإما ملك لازم وإما لا إباحة ولا ملك، هذه في صورة أن يبيح كل من المتعاطيين أذهب إلى البقال وأقول له اعطني علبة وهاك دولار أبيح لك الدولار، لكن إذا شنو أنا ما جاي أقول أبيحه، لكن إذا تريد شنو تحط الجهاز على قلبي، قلبي شي يقول أبيحه، وذاك هم تحطه على قلبه شي يقول أبيحه، في صورة قصد هذا. هنا أكثر الفقهاء قالوا بأن المتولد إباحة ويتحقق الملك لو تلفت احدى العينين، والمفيد قال لا ملك لازم يتحقق مو اباحة، والعلامة في نهاية الاحكام احتمل انه لا اباحة في هذه الصورة، او لا في صورة ما اذا قصد التمليك المعروف بين الفقهاء، انتم قاصدين تمليك؟ لا ما يتولد تمليك، يتولد اباحة اللي يلزم تخلف العقود عن ما واضح له لا هذا. والمفيد رحمة الله عليه يرفع ايده شي يقول، يقول لا تقصد التمليك يقع ملك لازم، والعلامة يقول لا يحتمل انه تقاصدين تمليك لكن لا تمليك ولا فوياً ذني واضح. خلي يتحرر محل نزاعنا أنه إحنا على الوجه الأول جاي نتكلم أو على الوجه المطلب واضح لو أعيده. قال ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف ويحصل الملك بتلف إحدى العينين، بتلف مو اتلاف، ما نريد نقول الإتلاف لا، يكفي التلف، تأتي القطة وتأكل الدولار. وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع، يعني ملك لازم. وعن العلامة مو متزلزلها. وعن العلامة رحمه الله في النهاية نهاية الإحكام احتمال كونها بيعا فاسدا، يعني في عدم إفادتها لإباحة التصرف فضلا عن الملك، فلا إباحة ولا ملك. ما نريد نقول الأقوال في الإباحة منحصرة بهذه الثلاثة، لا أسأل الآن إحنا مع هذه الثلاثة وبعدين نجي. قبل ما نختار يا قول هو المناسب، ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة أو المقصود بها التمليك، يعني ولا بد أولا من البحث في أن النزاع هل هو في ما قصد به الإباحة أو النزاع في المعاطاة اللي قصد بها التمليك. ذولا ذولا لما هذا يرفع يده يقول إباحة، المعروف بين الفقهاء أكثر الفقهاء، لما انت قاعدين الفقهاء هنا جلسة بويا المعاطاة تثمر الإباحة أو التمليك، أكثرهم شي يشيلون إيديهم إباحة. وين جاي يحجون فيما لو قصد الإباحة ذولا يرفعون إيديهم يقولون إباحة، لو فيما لو قصد التمليك يرفعون إيديهم يقولون مع قصدهم للتمليك مع ذلك الشيء يتولد إباحة. وهكذا المفيد وهكذا العلامة، وين جاي البحث؟ الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني، يعني إيه على الوجه الثاني جاي نتكلم فيما لو قصد بإعطائهما قصد التمليك مع ذلك سبحان الله أكثر الفقهاء قالوا شنو يتولد إباحة. ذاك المفيد لما قال لازم يتولد تمليك حلو، وما قصد وما وقع مشكلة ما عنده. العلامة لما نحتمل الفاسدة هم مشكلة ما أكو، ليش؟ لأن خليهم يقصدون، لكن الشارع إجا وألغى القصد بشكل ما إذا قصدوا المعاملة الربوية الشارع يحط علامة فيه أو لا يحط علامة فيه. لا هم مثلا سواء كان في المعاملة الربوية شنو الزيادة باطلة البيع باطل، هذا يختلف القرض عن البيع لعله يختلف، لكن لتقريب الفكرة هسه أنا أريده. فمشكلة قد ما يعيشها العلامة أو الشيخ المفيد، المشكلة من يعيشها؟ أحسنت، مشهور الفقهاء مع أنه ما قصد مع أن المتعاطي قصد ولم يقصد، مع ذلك شنو يتولد شيء لم يقصده. هذا هنا المشكلة، هذه المشكلة دعت المحقق الثاني رحمة الله عليه الكركي إلى أن يقول ذول اللي رفعوا أيديهم وقالوا إباحة مقصودهم من الإباحة الملك المتزلزل، لأن شاف واقفة واقفة يقصدون التمليك ويقع. هذا ما يقول الصبي، شلون يقولوا الفقهاء؟ ما يصير. لذا اختار هذا، وهذا بعيد أو قريب من كلماتهم. ابويا هم جاي بأحلى أصواتهم شي يقولون إباحة، أنت تجي تقولهم مقصودكم من هذا بعيد أو قريب؟ بعيد. وأبعد من ذلك ما ذهب إليه منه صاحب الجواه، قال لا ذولا قالوا إباحة إباحة يردون، وما يردون ما يردون شنو أنت أيها المحقق الكركي تيجي تحمل ما عدنا والله لا بقاموس كذا ولا بقاموس كذا أنه الإباحة يراد منها ملك ومتزلزل، ملك عباراتهم واضحة في أنه عباراتهم واضحة في أنهم يريدون الإباحة، لأن بعدين جاي يقولون مثلا ويتحقق الملك لو تلفت إحدى مثلا، سنجي العبارات. فإذن هذا بعيد حكيك، لذا أحسن كل شيء نقول والكلام المن صاحب الجواهر، أحسن كل شيء نجي نقول أصلا ذولا قالوا إباحة في مورد ما إذا قصد المتعاطيان الإباحة، وإذا قصد التمليك المشكلة باقية، شلون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هو فر الكركي من مخالفة فر الكركي من مخالفة العقود للقصود، ما قصد لم يقع، وما بحمل الإباحة النتيجة عليه من المتولد عليه من حمل الإباحة على الملك المتزلزل، فقصد كمل وياي وحصل حمل الإباحة على الملك المتزلزل، فقصد التمليك وحصل التمليك، مشكلة ما أكو. صاحب الجواهر عالجها بشكل آخر، قال هنا أنا ما نقدر نلعب بالإباحة ونحملها فنبقيها ذاك، نقول قصد الإباحة، فقصد الإباحة تولد إباحة. هذا الشيخ الأنصاري يجي على أبعد من مقولة الكركي، لأن لما تجي إلى كلماتهم تشوفهم أصلا هم جاي يتكلمون ماذا فيما لو قصد التمليك مو قصد الإباحة. شلون نجي بعدنا شوي نجي جيد، واضح المطلب أو لا؟ فإذا إلى هنا اتضح بأنه مشكلة هناك نعيشها في المعاطات، فيما لو إذا قلنا بأن النزاع مبني على صورة قصد، على وجه قصدهما تمليك. ليش؟ لأن قصد التمليك مشهور الفقهاء إيش قالوا يتولد، وهذا ما قصد لم يقع وما وقع لم. هذه المشكلة دعت عالمين إلى أن يأتي ويفسر أو يوجه كل منهما بتوجيه. دعت الكركي إلى أن يحمل الإباحة عليه من يبقي ذاك قصد التمليك، لكن قال المشهور يتولد إباحة مقصودهم تمليك. الجواهر قال شنو الحكي هذا، إباحة ما يكتر من هذا، يا قاموس إباحة معناها ملكية متزلزلة. فلنقل أنه الملكية الإباحة التي ذهب إليها المشهور مقصودهم ما إذا قصد قلت ذاك الحاضر بالمجلس المفيد يقول على أنه بل يتولد ذاك، شلون تعالج وإذا قاصدين إباحة شلون يعني ذاك ما يعرف شنو تفتش الإشكال على صاحب الجواهر متعلق النزاع لازم واحد، وهذول يرفعون إيديهم يقولون إباحة، ذاك يرفع إيده يقول تمليك، وما يصير هذول يقولون إباحة قصد الإباحة كما أنت حسب نظرك أيها الجواهر. والمفيد شي يقول خوش شنو هم ما قصد لم يقع وما وقع لم، هناك شلون تعجج، وما يصير يعني ما يفتهم المفيد هذا الصبي ما يقوله إذا قصد الإباحة ويقع تمليك، شلون قال واضح له لا. قال وحيث إن الحكم أمشي له لا، وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف إباحة بلا ملك، كل إباحة قبل التلف وحصول الملك بعد تلف إحدى العينين كما ذهب إليه أكثر الفقهاء لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطي. ما يصير قاصدين التمليك يتولد إباحة، ولطيفة مات إباحة يتولد، وأقعد باوع عش وقت يتلف واحد تجي القطة وتأكل الدولار ذاك الوقت تقول يصير ملك، إيه بارك الله ما قصدت ما يقع. هذا هواي غريب، لذا قال وحيث إن الحكم هذا لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز، يعني شنو الجائز؟ عطف بيان المتزلزل الجائز يعني متزلزل مو لازم. وأنه جاي يفسر وأنه يلزم شو وقت متى يصير لازما بتلف بذهاب إحدى العينين. وحقق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه. واضح المطلب؟ لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا صاحب الجواهر هذا إن شاء الله يأتي غدا بحوله وقوته ذكرناه لكن نأتي ونشير إليه غدا بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.